قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، كان الحديث الدرس الماضي عن بداية العقيدة الواسطية، حيث ذكر أن شيخ الإسلام ألفها بناء على سؤال، وذا دابه في أكثر كتبه حتى في كتب الكبار، يسأل سؤالا فيرسل قلمه ثم يفيض الله عليه ويفتح عليه من العلم ما يفتح. وكثيرا ما يكتب من إملاء الجنان يرجع فيه إلى كتب رحمه الله رحمة واسعة. وألف هذه الرسالة الوجيزة المفيدة جوابا لسؤال من أحد العلماء من أهل واسط، هو الشيخ رضي الدين الواسطي رحمه الله عز وجل، وأخبره ما حصل في العراق بعد التتار من انتشار الجهل وكثرة البدع، بعد أن كانت بغداد والتي كانت تسمى دار السلام مقصد العلماء من سائر الأفق، دمرها التتار وعثوا فيها فسادا وأتلفوا مكتباتها، فقل العلم وقل العلماء، وهاجر بعض أهل العلم إلى مناطق المجاورة فقل فيها العلم. طبيعي أنه إذا قل العلم يحل محله ماذا يا إخوان؟ الجهل والبدع والخرافات، وتزهر سوق الخرافة ولا قوة إلا بالله والبدع. ولهذا المؤكد على طلاب العلم أن يحرصوا عليه، به حفظهم وحفظ من تحت أيديهم وحفظ بلادهم والمسلمين عامة من الجهل وضرره وأثره. ولهذا يؤكد على كل طالب علم أنه يطلب العلم ويتعلم لأجل أن يعلم، ولا شك أن تعليم يا إخوان أمره عظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقتصر على أن يتعلم فقط لنفسه، وإنما ينفع إخوانه بما فتح الله عليه وما أعطاه من العلم. ألف هذه الرسالة لأن السائل طلب منه أن يكتب ما يعتقده هو وأهل بيته وخاصته، وسؤال كبير يا إخوان، يعني ما تعتقده أنت، ما تخص به أهلك وخاصتك. وشيخ الإسلام كان يفرق بين القريب والبعيد رحمه الله، لكن هذا من حص السائل على أن يكتب له رسالة في عقيدته التي يعتقدها في ربه، فألف له هذه الرسالة والتي نسأل الله عز وجل إذا عانى على البداية فيها أن يعيننا وإياكم على تمامها والانتفاع بها. نعم، كنا أخذنا الدرس الماضي مقدمة وكذا.

تضع أجنحتها تواضعا لطالب العلم. وهم من هم؟ عبادهم مكرمون، لهم المكان أو القدر والمنزلة. ثم إنهم يستغفرون، كل من في السماء والأرض يستغفر لطالب العلم حتى الحيتان في البحر. وعندما تأتي المفاضلة بين العالم والعابد يكون العالم أفضل، كفضل القمر المضيء المنير على الكوكب الذي لا يضيء إلا نفسه وما حوله. ثم ذكر بعد ذلك أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء ما ورثوا درهم ولا دينار، وإنما ورثوا العلم. فهو شرف لأهل العلم أن يكون لهم سهم لميراث النبوة. وفيه إشارة إلى أن العلماء لا ينبغي أن يشغلوا بالدنيا فتلهيهم عن طاعة الله عز وجل، عن طلب العلم أسوة بالأنبياء. فالأنبياء ما ورثوا الدنيا، وإنما ورثوا العلم. وحيث ورثته يا طالب العلم احرص على أن تورثه، لا أن تورث الدراهم والدنانير، والله المستعان. وحقيقة ما يرى أضر على طالب العلم من التشاغل بالدنيا وحطامها ولهوها، فإن الدنيا لا تأخذ الوقت يا إخوان فقط، ولكنها تتسلل حتى تصل إلى القلب، ولا قوة إلا بالله. وإذا وصلت إلى القلب أفسدت، وحينها لن يكون لطالب العلم حظ من العلم، سيترك العلم ويقبل على هذا الشيء الذي ألهاه، وإنما ألهاه في دنياه فقط ليخرج من الدنيا ويتركها لغيره، ويترك العلم الذي كان ينبغي أن يكون معه ويرحل به ويقدم به على ربه سبحانه وبحمده. فالمقصود أننا نحرص يا إخوان على العلم، ونحرص على الحفظ. يعني كما ترون بارك الله فيكم، الإنسان عندما يحفظ يضيف إلى عقله يا إخواني زاد القلب وزاد العقل وزاد الروح. هذا العلم يضيف إلى رصيده من العلم أشياء حفظها، يضيف إلى رصيده في الكلام اللغوي أيضا كلمات وعبارات يحفظها، يتمرن فيها يا إخوان على القراءة وعلى المواجهة وعلى. فالحفظ مقصود لذاته ومقصود حتى لغيره، ويعين على أشياء كثيرة. وفقكم الله وأعانكم وبارك فيكم. نعم، في قول المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي تمر كثيرا، وجار المجرور متعلق بمحذوف يقدر فعلا مناسبا لما يبدأ بالإنسان. فإن كان يقرأ فبسم الله أقرأ، وإن قدره متقدما أو متأخرا فلا بأس. شو دليل الشخص على التقدم والتأخر؟ إنه جاء في القرآن، جاء في القرآن في قوله عز وجل: بسم الله مجريها. نعم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. فتقدم أو فتأخر المتعلق مجريها، وتقدم في قوله عز وجل اقرأ بسم الله. لكن العلماء يفضلون التأخر المتعلق لفائدتين، ما هما؟ للحصر، أولا للحصر، ثانيا تيم بذكر بسم الله عز وجل. وما الاسم الذي يبدأ الإنسان به؟ بسم الله. جميع الأسماء. من أخذت هذا؟ من العموم. ورث الجلالة الله، يقول ابن عباس في معناه ذو الألوهية والعبودية. نعم، ذو الألوهية والعبودية. نعم، على خلقه يجمع. والرحمن الرحيم يقول: اسمان رقيقان أحدهما رق من الآخر، والفرق بينهما أن الرحمن من حيث تعلق الصفة. نعم، أن اسم الرحمن من حيث تعلق الرحمة به سبحانه وبحمده، وأما الرحيم فاعتبار تعلقها أو وصولها إلى المرحوم. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال رحمه الله تعالى الحمد لله، وذكر تعريف الحمد ويمر كثيرا، وهو وصف المحمود بالكمال، نعم بالكمال مع المحبة والتذلل له سبحانه وبحمده. واللام الداخلة عليه لام الاستغراق الدالة على ماذا؟ على العموم. إذن كل الحمد لله عز وجل. وهل يعني هذا أن الناس لا يحمد بعضهم بعضا؟ لا، فلا بأس أن يحمد بعض الناس بعضا، لكن ليس الحمد الكامل يا إخوان ذا. فالحمد الكامل وإنما هو لله عز وجل. واللام الداخلة على لفظ الجلالة إن كان ما أضيف إلى الله من المعاني كالحمد فهي لام يا إخوان على الاستحقاق والاختصاص، وإن كان ما قبلها من الذوات فهي لام الملك. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين، أرسل رسوله بالهدى، الهدى ما هو؟ العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. تضمنت هذه الآية الدين كله، الدين كله يا إخواني علم وعمل. وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. اللام هنا المراد بها قد يقول قائل لام التعليل لأجل أن يظهره، وقد يقال إنها لام العاقبة، وهذا أبلغ يا إخوان، أن ظهور كائن لا بد تمآل هذا الدين أن يكون ظاهرا على الدين كله. واقع الحال شاهد لهذا ولله الحمد والمنة. وكفى بالله شهيدا على ماذا؟ على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما تضمنته رسالته أيضا من الهدى ودين الحق. وشهادة الله لنبيه تكون بالقول كما في هذه الآية، وتكون ماذا؟ بالفعل بنصره وتأييده وإعانته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تذكر هذه الكلمة كلمة التوحيد دائما بلفظ الشهادة أشهد، مع أنه لو قال أقر أو أعترف لا بأس، لكن لا أن يقول أشهد، هو الأكثر والأشهر والأشمل أيضا. فلماذا؟ يعني أشهد مشتقة من ماذا؟ من الشهود وهو الحضور، أو المشاهدة وهي المعاينة، هو المعاينة والحضور أنا متقارب، أو من الشهادة أشهد شهادة وهي الإخبار عن علم وعن علم ويقين. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الإله هنا ما المراد به؟ الإله المعبود سبحانه، لا معبود حق إلا الله عز وجل. طيب ما دليلكم على أن الإله هو المعبود؟ أدلة كثيرة يا إخوان، مثل قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا إله إلا الله، ومعنى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا. وكل أنبياء يأتون قومهم ويقولون اعبدوا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما معنى الإله عند علماء الكلام فهو إما الخالق وإما القادر على الاختراع أو المستغني عما سواه المفتقر إليه من عداه. وحصل في هذا يا إخواني التحريف، فللتعريف خلل كبير انتشر في الأمة من مشرقها إلى مغربها، وهو ما هو يا إخوان؟ ما هو شائع بين الناس مع الأسف ولا يكاد ينكر، إلا من أهل الحق. تعلق بغير الله عز وجل، دعاء واستعانة واستغاثة والذبح لغيره والنذر لغيره وصرف أنواع العبادة لغيره. ما السبب في انتشار هذه الأشياء مع أنه أنا أقول لا إله إلا الله أنا مسلم، وهو الخلل في التعريف. ما دام مقرا أن لا خالق إلا الله فهو موحد، وإن دعا وإن استغاث في لجج البحار بغير الله عز وجل فهو موحد، مقر بأنه لا خالق أو لا قادر على الاختراع إلا الله ولا قوة إلا بالله. فالواجب يا إخوان التنبه لمعنى كلمة لا إله إلا الله وتنبيه العامة لها، لأنه ما يكفي الإنسان أن يقولها، قد مر بنا في التوحيد في قول من شهد أن لا إله إلا الله تكلم بها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، يكفي أن يكون يقولها بلسانه ولا يدري ما هي. وقول وحده لا شريك له، ما مر بنا أن قوله وحده توكيد الإثبات ولا شريك له توكيد للنفي إقرارا وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الجمع بين العبودية والرسالة للمصطفى صلى الله عليه وسلم فيه فائدة يا إخوان. ما هي؟ نعم، حتى لا يفرط الإنسان في حقه ولا يفرط، فلا يفرط فهو رسول الله أكرم الخلق وأفضلهم، ولا يفرط في حقه فهو نعم فهو عبد الله عبد الله. وهذا الوصف كما مر بنا هو من أشرف أوصافه عليه الصلاة والسلام، وهو كونه عبد الله. فلماذا؟ لأنه قامت به جميع معاني العبودية، ومن أخذتهم هذا العموم من الإضافة صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. الصلاة من الله ما هي؟ أثناء. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الناس بعضهم لبعض نعم الدعاء. ثم قال أما بعد، أما بعد يعني مهما يكون من شيء نعم فالأمر كذا وكذا وكذا. وأما قول بعض الناس وبعد، فذكر لنا شيخ ناصر لاحظ أنها مولدة، يعني لم ترد في الأثر ولم تكن معروفة حتى عند المتقدمين. فهذا اعتقاده. ما معنى الاعتقاد يا إخوان؟ محمد الاعتقاد هو نعم هو حكم، حكم الذهن الجازم. فإن كان الاعتقاد سليما واضحا بينا فهو اعتقاد صحيح، وإلا كان اعتقادا فاسد. وسمي اعتقادا من ماذا؟ من العقل والشد والربط، كأن الإنسان عندما اعتقد هذا الأمر شده وربطه وأوثقه بوثاقه بحيث لا يتغير هذا الاعتقاد. الفرقة الناجية المنصورة، الناجية لماذا ومتى أيضا؟ فنع الناجية في الدنيا من البدع وفي الآخرة نعم من العذاب. من أخذنا هذا؟ نعم من قوله صلى الله عليه وسلم. سعد من؟ أحمد نعم أي نعم من قوله كلها في النار، أخذنا الناجية من قوله كلها في النار إلا واحدة، وأخذنا الناجية من النار ومن البدع على من كان على مثل ما أنا عليه. وكونها منصورة من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة، وهذه شرف ومنقبة لهذه الأمة، أن الأمم السابقة انتهوا وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد حصل الخلل في عامة الطوائف ولم تبق منهم طائفة على الحق، لكن هذه الأمة من الله عليها وستبقى منها طائفة من الحق إلى أن يأتي أمر الله. هنا قال إلى قيام الساعة، المراد بالساعة يعني ساعتهم موتهم أو قرب قيام الساعة، لأن القيامة لا تقوم إلا نعم على شرار الخلق. فما بدأ رحمه الله تعالى فذكر أولا كلاما مجملا عما سيذكره في هذه العقيدة، وبين رحمه الله أن اعتقاد الفرقة الناجية هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا الكلام الذي ذكره هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. فلما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان هو إقرار القلب المستلزم للقول والإيش والعمل، فهو قول باللسان واعتقاد وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. فالإيمان إذن إقرار، ولا بد مع هذا الإقرار من الانقياد والإذعان، فلا يكفي مجرد الإقرار. الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وبحمده وبربوبيته وبأسمائه وصفاته وبألوهيته. أما الإيمان بوجوده فهو مركوز في الفطر، مركوز في الفطر. دليل نعم قوله عز وجل نعم وإذا خلق ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم على القول المشهور، ما غرسه فيه من الفطر وما أقامه من الأدلة والبراهين الأفقية والنفسية الدالة على وجوده واستحقاقه العبادة سبحانه وبحمده. ثم هذا الكون كله لمن يطلب الدليل كله ماذا يا إخوان؟ دليل. قل لأعرابي بما عرفت ربك، أعرابي في البادية لا قرأ ولا تعلم ولا يعرف شيء، فقال الأثرة تدل على المسير والبعارة تدل على البعير، جاءوا من بيئته. يعني عندما أشوف أثر في البر ما معنى؟ معنى فيه أحد مر، وعندما يرى بعرة معنى فيه بعير مر. ثم قال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وبحمده. لكن الفطرة إلا لوبثت وفسدت، ركب صاحبها كل مركب صعب ولا قوة إلا بالله، وانتكس وخذل، صار يعتقد من العقائد لا يكون سببا لضياعه في دنياه وشقائه وعنائه وهلاكه في آخرته. ثم العقل يا إخوان دليل جلي واضح بين من له عقل سليم. ولهذا لما قدم جبير بن مطعم رضي الله عنه إلى المدينة وكان مشركا وقتها يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم حول أسار بدر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب سورة الطور، فلما بلغ قوله عز وجل وكان كافر أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي يطير، كاد قلبي يطير. يعني أم خلقوا من غير شيء من غير خالق. فهذه أسئلة تقال لكل ولا قوة إلا بالله من علق في ذهنه شبهة في هذا الأمر وانتكست فطرته وفسد عقله، هل خلقت نفسك؟ الجواب لا. هل خلقت من غير خالق من غير موجد؟ الجواب لا. ماذا سيقول؟ يقول خلق صدفة، صدفة كذا. هذا الكون برمته وبأكمله يوجد هكذا صدفة. فلا بد في النهاية أن يعترف أن هناك موجودا. ولو أن إنسانا يا إخوان أخذ شيئا بسيط، قلم من جيبه، وقال هذا القلم أنا وجدته في الصحراء، من أين أتى؟ قال اجتمعت بعض المواد لهذا القلم وتركبت واجتمع بعضها مع بعض وصدفة خرج هذا القلم، ماذا يقول الناس عنه؟ وهذا الكون برمته، برمته يقال عنه مثل هذه المقالة. فالإيمان بالله عز وجل مركوز مغروس في الفطر، لكن الفطرة الأول، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ولا تجد عامة الناس في مشارك الأرض المغربية تجدهم مقرين بوجود الله عز وجل، حتى الوثنيين، حتى المشركين، وإنما يحصل هذا لبعض ولا قوة إلا بالأمن. زاغ عقله واندكست فطرته وعرض قلبه للشبهات الفاجرة الفاسدة التي تخرجه عن الصراط المستقيم ويضيع في الظلمات ويتخبط في الظلمات، وربما ينتهي به الأمر إلى أمور عظيمة وعظيمة لا تحود عقباها إلا أن يتداركه الله تعالى برحمته ويعود إلى فطرته. توحيد الربوبية كما تعرفون أيضا هو توحيد الله بأفعاله من الخلق والملك والتدبير، وهذا أيضا يقر به كثير من المشركين كما كان عليه مشرك العرب. وتوحيد الأسماء والصفات وهو موضوعنا، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، من الصلاة العباد، من الصلاة والصيام الزكاة والحج والدعاء والنذر والاستغاثة وما أشبه ذلك. الإيمان بالله وملائكته، الملائكة جمع ملأك، وأصلها مألك من الألوكة. والألوكة ما هي يا إخوان؟ الألوكة رسالة. فمألك سمي مألكا لأنه رسول، وهم رسول الله والواسطة بينه وبين خلقه. نقلت الهمزة فصارت بعد اللام فقيل ملأك، ثم حذفت تخفيفا فقيل ماذا؟ قيل ملك. قال تعالى قل يتوفاكم ملك ملك الموت. وملائكة الواجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا. فإجمالا نؤمن أنهم عباد الله وأنهم عباد نعم مكرمون لا يشركونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد وكلهم الله سبحانه وتعالى في أمور تتعلق بتصريف ملكوت السماوات والأرض. وأما تفصيلا فنؤمن بمن ذكرهم الله عز وجل كجبرائيل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر ونبات، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. فهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه الحياة، حياة الأرواح والقلوب وحياة الأرض والنبات وبعث الناس يوم القيامة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بهم في صلاة الليل أول ما يقوم في الدعاء المشهور أو في الاستفتاح المشهور، اللهم رب جرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول هو أكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه ويدعو به. وفي الدعاء فيه مناسبة، إذ هؤلاء موكلون بالحياة، والإنسان لا شك يسأل ربه ما فيه حياته وحياة قلبه بطاعة ربه ولذة مناجاته سبحانه وبحمده. هم أجسام أجساد لا شك، ولهذا قال عز وجل أولي أجنحة مثنى وثلاث، وملائكته وكتبه كتب التي عرف منها صحف إبراهيم التوراة والإنجيل وهذا القرآن العظيم الذي هو أعظمها وأفضلها والذي نزل مهيمنا وحاكما وشهيدا عليها جميعها. ولا ريب أن كل نبي أنزل إليه شيء، شو دليل؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، لكن ما نعرفه نؤمن به وما لا فنؤمن به إجمالا لا شك. ورسله أيضا الإيمان بالرسل جميعا الذين أرسلهم الله عز وجل، سبق الإشارة إلى الفرق بين النبي وبين الرسول، وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه في قوم مخالفين، وأما النبي فأوحي إليه بشرع وقيل لم يؤمر بتبليغه، وإن أمر بتبليغه فبقوم ماذا؟ في قوم موافقين. ولا يجوز التفريق بين الرسل بحال، ومن كفر بواحد منهم فإنه كافر بنص القرآن. قال تعالى أمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال قولوا أمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فمن فرق بين أحد منهم لم يكن مسلما ولا يكون مؤمنا بحال من الأحوال. واليوم الآخر أو بالبعث بعد الموت، الإيمان باليوم الآخر وبالبعث والنشور أيضا من أركان الإيمان وأصوله، فلا يكون الإنسان مؤمنا حتى يؤمن بهذا اليوم. وسمي اليوم الآخر لماذا؟ لأنه لا يوم بعده، وبالقدر خيره وشره يؤمن أيضا بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى عالم مقادير الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ و خلق ووجدها بمشيئته وقدرته سبحانه وبحمده، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله وشره هذا يتعلق بماذا يا إخوان؟ بالمقدور والمقضي، وأما القدر ذاته فكله ماذا؟ خير، وأما المقدور فقد يكون فيه شر وقد يكون في شره ماذا يا إخوان؟ في شره خير. فقدر الإنسان أمرا قدر عليه أنه شر ثم يحصل له من الخير ما يحصل لولا حصول هذا الأمر ما توقعه ولا حصل له، والله المستعان. نعم، أحسن الله عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بصفاته سبحانه وبحمده التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وردت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو هنا يبين المنهج، منهج أهل السنة والجماعة في الصفات أنهم يؤمنون بما وصف الله تعالى به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد: لا يصف الله إلا بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وكم في القرآن من صفات الرب عز وجل، وكم في القرآن من أسماء الرب سبحانه وتعالى الحسنى. ولدينا قاعدة وهي أن كل اسم ماذا؟ يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة لله عز وجل، وصفات الرب في القرآن كثيرة. قوة الاستواء كم ذكر في كم آية، رؤية المؤمنين ربهم كم ذكرت، مجيء الرب للفصل بين الناس يوم القيامة وما أشبه ذلك، وما تضمنته الأسماء أيضا من الصفات كثير، وكذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من صفات الرب سبحانه وبحمده، قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان. لسان هؤلاء الذين خاضوا في الصفات يا إخوان تأويلا وتعطيلا وتحريفا، لسان حالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الصفة، وإنما تركها لنا نستنتجها بماذا؟ نستنتجها بعقولنا ابتلاء وامتحانا، هذه مقالتهم. وإلا فالسؤال كبير، هل بين النبي صلى الله عليه وسلم الصفات؟ أما أهل الحق فيقول نعم نعم ربي بينها بيانا شافيا كافيا وافيا، والأدلة على هذا كثير، منها أن رسالة صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله تعالى بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأعظم النور وأبلغه ما يكون في القلب من ماذا؟ معرفة الله بأسماء وصفاته. يا إخوان النور يكون في القلب، ولهذا النور يا إخواني مصادر كثيرة، منها معرفة العبد معبوده سبحانه وبحمده، وكيف يعرفه؟ يعرفه بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل شيء، حتى آداب الأكل والشرب، حتى آداب قضاء الحاجة. قال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم بأسماء الله وصفاته داخل تحت هذه الجملة، بل هو أولى ما يدخل تحتها لشدة الحاجة إليه. أتراه يبين أدابا تتعلق بأمور الإنسان البسيطة العادية ويترك معرفة المعبود سبحانه وبحمده والطريق الموصل إليه إلى معرفته وإلى تعظيمه وإلى عبادته؟ هذا لا يكون أبدا. دليل آخر أيضا أن عبادة الرب عز وجل وتحقيقها لا يكون إلا بمعرفته. لا يمكن الإنسان أن يعبد ربه وهو ماذا يا إخوان؟ وهو يعرفه. وكيف يعرفه؟ يعرفه تعالى بأسمائه وصفاته، فإذا عرف ربه بأسمائه وصفاته قدره وعظمه، وإذا عظمه عبده سبحانه وبحمده، كما مر بنا في قول ربنا عز وجل وما قدر الله حق قدره، ما عظموا ولا عبدوه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، فمن عرف عظمته قدره سبحانه وبحمده رحمك الله. منها يا إخوان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأفصح الناس في البيان والبلاغة وأنصح الخلق للخلق صلوات ربي وسلامه عليه وأصدقهم، فهل مع هذه المقتضيات يترك الأمر ملتبسا مشتبها ويترك الأمة تختلف فيما بينها وتنقسم إلى فرق وفئات وأحزاب؟ ما كان ليترك هذا بحال الأحوال، فهو أعلم الخلق، لا يتكلم إلا بعلم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أنصحهم. وإذ كان الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه فلا يمكن أن يترك الأمة حتى يحصل فيها ما يحصل، وهو أيضا أبلغهم بيانا وفصاحة، فكلامه لا شك أوفى الكلام وأبلغ، وأصدقهم فيما يخبر عن ربه سبحانه وبحمده. قال نوح عليه السلام أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذه صفات الأنبياء عموما، أبلغكم فلا بلاغ فوق بلاغهم، ولا بيانا وفصاحة فوق بيانها. وأنصح لكم وأعلم من الله ما كذا قاله هود وقاله الأنبياء أيضا جميعا، فكلهم أعظم مبلغ وأعظم ناصح وأعلم الناس بربهم. ولهذا يعقوب عليه السلام يا إخوان لما حصل له ما حصل وحصل من أولاده ومن حوله ما حصل منهم، ماذا قال؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله كملوا وأعلم من الله ما لا تعلم. قيل أعلم من الله يعني من الرؤيا التي رآها، وقيل لعل هذا القول أقرب، أعلم من لطفه وفضله وكرمه ورحمته وعلمه بحالي شيء أنتم لا تعلمون. ولما أن جاء البشير قام على وجهه فارتد بصيرا ماذا قال؟ ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فعلمه بربه جعله يركب الفرج وينتظره حتى جاء الفرج. وهذا أيضا من ثمرات الإمام بالأسماء والصفات، ولعله يأتي وقت آخر لإشارة إليها. إذن طريقتهم ما هي يا إخوان؟ الإمام بما وصف الله به نفسه وبما وصفه برسوله. والشيخ رحمه الله قد صروح هنا يعجز بطريقة الكلام. الكلام لا يعتنون بالأدلة، وهم أبعد الناس عنها وعن النظر فيها. وطريقتهم ما هي؟ العقل، يثبتون ما اقتضى العقل إثباته وينفون ما اقتضى العقل نفيه. وأما ما لا يقتضى العقل نفيه ولا إثباته فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز، ومنهم من سكت وفوض علمه إلى الله عز وجل. إذا لو قلت لك يا أحمد ما الفرق بين طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة المتكلمين المبتدعة؟ يعتمدون الكتاب والسنة منهجا وسلما لهم في الوصول إلى معرفة ربهم سبحانه وبحمده. وأما أهل الكلام فأي عقل نحكم؟ عقل زيد أو بكر أو عمر؟ العقول تتفاوت وهذا متفق عليه، بل عقل الإنسان الواحد يتفاوت يا إخواني حضورا وعزوبا. ولهذا تجد الواحد منهم يقول مقالا يعود مرة ثانية فإيش؟ فيرده فهم شيئا في وقت ثم فهم خلافه في وقت فرده. ولهذا تجد الاختلاف والاضطراب فيما بينهم. هؤلاء يثبتون 7 من الصفات، بعضهم يثبت 8، بعضهم يثبت 15، بعضهم يثبت الصفات الخبرية، بعضهم يثبت الأسماء دون الصفات، بعضهم ينفي الأسماء والصفات، حتى وصل الشيطان بهم إلى أمر سبحان الله كفى يصل الإنسان إليه، ولا قوة إلا بالله. وكله جراء الإعراض عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وراوح ينفون الصفات كلها خوفا من ماذا؟ من التشبيه. حتى إن غلاة الجهمية قالوا لا نقول إن الله موجود، لأن إذا كنا موجود شبهناه بالموجودات. طيب معدوم؟ قالوا لا ما نقول معدوم، إذا كنا معدوم شبهناه. إذا ما تقولون؟ لا قوة إلا بالله، شيء لا قوة إلا بالله، ما رأى يتخيله عقل الإنسان الذي فيه إخواني ذرة من فهم واحد. ومن أعرض عن الكتاب والسنة فهذا جزاؤه، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة يا إخوان، أن يضيع في هذه المتاهات. وإذا فقل الموحد ولله الحمد مطمئن مرتاح مستقر. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف. نحتاج أن نفهم هذه المصطلحات لأنها ترد يا إخوان في الكتب كثيرة. التحريف في اللغة التغيير، وفي الإصلاح تغيير النص لفظا أو معنى. تغيير النص لفظا أو معنى. فالتحريف إذن نوعا تحريف لفظي يتغير معه المعنى، وتحريف معنوي فقط. مثال التحريف اللفظي الذي يتغير معه المعنى قوله عز وجل تحريفهم قول الله وكلم الله موسى تكليما إلى وكلم الله. لماذا؟ حتى يكون المتكلم من؟ وقد جاء رجل إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبع وقال لو قرأت هذا الحرف وكلم الله، قال هب أني فعلتها يا ابن اللخناء، هب أني فعلت هذا، فماذا أصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ألقمه حجر. فهنا حرفت الآية لفظا، وحرفت ماذا؟ وحرفت أيضا حرفت معنى. فهذا تحريف لفظي وتحريف ماذا معنى، لكن هذا في كتاب الله محال. لماذا؟ وإن له لحافظ. أحسنت، فكفل الله بحفظه، فما استطاعت أيدي العابدين أن تمتد إليه. وهذه نعمة كبرى من ربنا أن حفظ هذا الكتاب العظيم، ولو أنه أسند إلى الأمة حفظه لضاع كما ضاعت الكتب قبله والله المستعان. الثاني تحريف معنوي، تحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف الظاهر. يعني مثل استوى، حرفوها إلى معنى استولى، معناها استولى عندهم، استولى كلمة بشعة، حتى كثير منهم يستبشعها ولا يقولها، ويقول هيمنة، ويقول ظهر نوره على العرش أو إلى آخره. لكن هذا اللفظ حرف إلى معنى، نعم، إلى معنى باطل، معنى فاسد، لا يدل عليه اللفظ. ولو قرأت كتاب الله عز وجل والذي لزن بلسان عربي مبين لرأيت أن الله عز وجل، وجدت أن الله عز وجل إذا ذكر لسوى مقيدا بعلى فمعناه العلو، لتستووا على ظهوري، واستوت على الجودي، علت على الجودي. هذا كلام ربنا والذي لزن بلسان عربي مبين، فكيف يفسر بهذه التأويلات البعيدة والفاسدة؟ والله المستعان. هناك تحريف لفظي لا يتغير مع المعنى، وهذا لا يحصل من جاهل. في واحد يجي يقرأ يقول الحمد لله رب العالمين، على كل حال هذا يعني يحصل من الجهال وخلل في القراءة وتحريف اللفظ بلا شك، لكن ما يختلف المعنى معه. الثاني التعطيل، والتعطيل في اللغة التفريغ والإخلاء، كما قال عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيد، فكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة. إيش معنى معطلة يا أحمد؟ يعني خالية فارغة، ليس فيها أحد، لا يأتي أحد، لا يأتيها ورات. فتعطيل في اللغة التفريغ والإخلاء، وفي الاصطلاح نعم هو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضها، إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات أو إنكار ماذا؟ أو إنكار بعضها. ولهذا يقسمونه إلى قسمين، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذي نفوا الأسماء وصفات، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين أثبتوا الأسماء وسبعا ماذا؟ وسبعا من الصفات، والسبع جمع بعضهم بقوله له الكلام والحياة والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، أثبتوا هذه السبع فقط، بعضهم أثبت أكثر، لكن هذا هو المشهور والمعتمد عنده. إذن التعطيل نوعان، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. ما الفرق يا إخوان بين التعطيل وبين التحريف؟ يقولون بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل محرف معطل وليس كل معطل محرف، كل محرف معطل بلا شك. هذا الذي حرف نصوص الصفات تعريفا لفظيا، غير المعنى، تغير معه المعنى أو تعريفا معنويا فقط، هذا لا شك معطل، عطل صفات الرب سبحانه وبحمده. والمعطل المعطل لا شك عطل الصفات، لكن هناك فئة يعرفون بين العلماء بأهل التفويض، بأهل إيش يا إخوان؟ التفويض. هؤلاء أهل التفويض لما رأوا ما يحصل من المتكلمين من الخوض في صفات الرب عز وجل أنفوها وما رغبوا فيها، فتركوا التأويل ومالوا إلى التفويض وقالوا الله أعلم بمعنى الصفات، نحن لا نعرف شيئا. وهذا المذهب عندما يسمعه الإنسان في أول الأمر ربما يقول هذا ينبس به، يخرج الإنسان من هذه المسألة كلها ويكل العلم فيها إلى الله عز وجل. لكن هذا المنهج يا إخواني منهج خطير، حتى قال الشيخ الإسلام فتبين أن مذهب أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. لماذا؟ لأن غاية مذهبهم تكذيب القرآن وتجهيل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة لا يعرفون معاني الصفات، وكأن الله عز وجل أنزل في هذا القرآن ألفاظا إيش؟ جوفا ليس لها معنى، ما ليس لها معنى. طيب هذا إذن يا أخوان هو منهج أهل التجهيل يسمونهم أهل التفويض، الذين نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم والأمة كلها إلى الجهل بمعاني الصفات. ثم مذهبهم هذا فتح على الأمة باب شر، فدخل يا إخواني الملاحدة وفسروا نصوص الشر بتفسيرات باطلة، وإذا كنتم أنتم لا تعلمون نحن الذين نعلم، وأدى هذا الأمر ولا قوة إلا بالله إلى فساد عريض. بعد ذلك بعد التعطيل أحسن الله عليكم، ومن غير تكييف ولا تنفيذ. ومن غير تكييف ولا تنفيذ، التكييف معناه حكاية كيفية الصفة، ومن نجل السنة وثبتنا الصفات بغير تكييف، وليس المقصود بلا كيف، لا، الصفات لها كيف، ولكنهم لا يكيفونها، لا يمكن أن يقول الصفة كذا وكذا وكذا. فالتكييف العلم به محال، لماذا؟ لأنها صفات الرب عز وجل، والشيء إنما تعرف كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر صادق عنه، وليس ثمة شيء من هذا في صفات ربنا عز وجل تعالى وتقدس. والتمثيل إثبات، نعم، إثبات مثيل للشيء. فأهل السنة ينفون التكييف وينفون التمثيل، ودليلهم على نفي التكييف قوله عز وجل وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. طعم التمثيل فدليله يا إخوان آية معروفة عظيمة، وهي كما قال بعض العلم دستور أهل السنة والجماعة في أسماء الرب وصفاته، وهي قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء سبحانه وبحمد وهو السميع البصير، وبدأ بالنفي ثم جاء بعد الإثبات حتى يجد الإثبات على قلب نقي سليم من التمثيل والتشبيه. فأهل السنة يثبتون ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون صفات الرب سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. يفرقون بين التكييف وبين التمثيل وبين التمثيل والتشبيه، يعني هناك فروق حقيقة، لكن ما ذكر لعلنا نكتفي به. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لا ينفون ما وصف الله تعالى به نفسه، بل يثبتون ما أثبته الله تعالى نفسه، ولا يبدلون ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. كثر التحريف في هذه الأمة، التحريف المعنوي. لماذا؟ لأن التحريف اللفظي محال، فلا جاءوا ولا قوة إلا بالله إلى تحريف النصوص تحريفا معنويا، فنفوا ما دلت عليه النصوص، وهذا هو التعطيل، وأثبتوا معاني فاسدة لهذه النصوص، وهذا هو التحريف. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ولا يلحدون في أسماء الله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد يا إخوان في اللغة الميل، وفي الإصلاح الميل عما يجب اعتقاده وعمله، وهو نوعان كما ذكر الشيخ رحمه الله. ما هما؟ إلحاد في أسماء الله وإلحاد في آياته. تعطوني دليل الإلحاد في الأسماء؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. مرت بنا هذه الآية كثيرا. ولله الأسماء الحسنى، تقديم لفظ الجلالة هنا يدل على ماذا؟ الحصر. والأسماء الحسنى مبالغة، حسنى فعلى مبالغة من الحسن، وهي التي بلغت من الحسن غايته. فادعوه بها، ومعنى يا أحمد دعوه بها دعاء إيش؟ مسألة عبادة. حسن، مسألة تقول يا غفور اغفر لي يا رحمن ارحمني، ودعاء العبادة. وهو عظيم يا إخوان أن تتعبد الله بما تقتضيه هذه الأسماء. هنا يكون الأسماء أثر يا إخوان في قلب الإنسان، في طمأنينة الإنسان، في راحة الإنسان، إذا هو تعبد الله عز وجل بمقتضاها. وذلك أن كل اسم له إيش؟ له عبودية. كل اسم له عبودية، فالسميع والبصير والعليم، كيف يتعبد الإنسان ربه بمقتضاها؟ مراقبته سبحانه وبحمده. وهذه مهمة جدا في هذه الأزمنة أن نغرسها في نفوس أطفالنا، أن الله أن ربك سميع، وأنه بصير، وأنه عليم، وأنه معك أينما كنت. واسم الغفور الرحيم التواب عبوديتها ما هي؟ توبة. نعم توبة، تعرض لمغفرته بفعل أسباب المغفرة وأسباب الرحمة. والعلي الكبير الجبار القوي العزيز المتين، عبوديتها ما هي؟ نعم تعظيمه، تذلل له، الخضوع له سبحانه وبحمده. الحكيم عبوديته ما هي؟ أن كل ما يجري في الكون أو يتعلق فيك فهو مقتضى ماذا يا إخوان؟ حكمته سبحانه وبحمده، وأن ما قضاه وقدره فهو بمقتضى الحكمة. حينها يرضى الإنسان يا إخوان ويطمئن ويسلم. وذلوا الذين يلحدون في أسمائهم. إذن الإلحاد في الأسماء، ما معنى الإلحاد في الأسماء؟ الميل عن الحق الواجب فيها، والحق الواجب فيها أن نثبتها ونثبت ما تضمنته من ماذا يا إخوان؟ من المعاني والصفات. فمن أنكرها كالجهمية فقد ألحد، ومن أثبتها ولم يثبت ما تضمنته من المعاني فقد ألحد. والإلحاد في الأسماء يا إخواني يقسمه العلماء إلى أقسام. القسم الأول أن ينكرها أو ما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة. اثنين أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل من؟ المشبه. إذا الأول ينكرها والثاني يثبتها لكنه يغلو في إثباتها. الثالث أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، وذلك أن أسماء الله ماذا؟ توقيفية. مرة هنا يا إخوان، ما معنى توقيفية؟ نعم، نقف على ما ورد في الكتاب وفي السنة فقط. كتسمية الفلاسفة له علة فاعلة، تسمية النصارى له أبا سمون الله أب وما أشبه ذلك. الرابع أن يشتق من أسمائه تعالى أسماء للأصنام كما فعل المشركون، فسموا العزة من العزيز ولات من الإله في بعض معانيها، ومنات قيل من المنان وما أشبه ذلك. وأما الإلحاد في آيات الرب عز وجل فالآيات أولا نوعان، ما هما؟ كونية وشرعية. ما هي الآيات الكونية يا إخوان؟ ما خلقه الله ويخلقه في هذا الكون، كل ما خلقه ويخلقه في هذا الكون فهو من آياته الكونية. طيب كيف؟ ما معنى الإلحاد بها؟ ينسب، نعم انكروا، ينسبها إلى غير الله أو يعتقد أن لله تعالى شريكا أو معينا له سبحانه وبحمده. فهذا إلحاد في الآيات الكونية، وهذا في الناس قليل. الثاني الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأخبار والأحكام، والإلحاد فيها يكون تكذيب أخبارها وعصيان ماذا؟ عصيان أحكامها. ومن الآيات الشرعية هذا القرآن العظيم. والإلحاد بنوعيه، طيب دليل الإلحاد بالآيات؟ قوله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا تهديد ووعيد شديد. والإلحاد بنوعيه محرم، وقد يصل إلى درجة ماذا يا إخوان؟ إلى درجة الكفر بالله عز وجل. هذا الآن يعني بين الناس عياذا بالله، والإمعان في الكفر الناشئ عن الكبر، كبر كتكبر إبليس أدى بصاحبه إلى أن ينكر خالق سبحانه وبحمده. وهؤلاء قولهم كما مر بنا مصادم للعقول ومصادم للفطر، ولهذا لا يعيشون براحة. فإما أن يدرك خطر ما هو عليه، وإما أن ينتهي به الأمر ولا قوة إلا بالله إلى أمور شديدة، وقد ينتهي به الأمر إلى الانتحار أو إلى مسائل عظيمة. هكذا من حاد يا إخواني عن الطريق المستقيم والذي فيه السلامة والحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا. حياة طيبة في الدنيا وجزاء عظيم في الآخرة. هذه الحياة الطيبة وهذه اللذة يا إخوان والراحة والطمأنينة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالواجب على المسلمين أن الناشئة بصفة خاصة أن يحفظوا عقولهم السليمة وقلوبهم النقية من هذه الشبهات الفاجرة الفاسدة، وأن لا يعرض الإنسان قلبه لشبهة قد تدخل ثم لا تخرج ولا قوة إلا بالله، فيتمنى ويتمنى أن لو خرجت ولكن لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. والمعصوم من عصمه الله عز وجل، وقد ذكر هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، ويكفينا فيه إخواني آيتان من كلام ربنا عز وجل، وحلنا في إحداهما إلى الآية الأخرى. والآيتان هما يا إخوان قوله عز وجل في سورة النساء وهي مدنية متأخرة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وفي هذه الآية إشارة إلى آية أخرى وهي قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان، يعني نسيت وجلست، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد من مضلات الفتن، فتن القلوب ولا قوة إلا بالله، وفتن الشهوات وفتن الشبهات، وهي في هذا الزمان على أشدها، والناس يتعرضون لها بكل بساطة دون أن يتوقعوا نتائجها وما ينشأ عنها. والله المستعان. وفقكم الله يا إخوان، بارك فيكم، جزاكم خير، جزاكم الله عنا خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.